وقد أخذ بظاهر هذا الخبر جماعة من الفقهاء وقالوا إن الشروع في التطوع يوجب إتمامه، وقالوا إن الاستثناء في هذا الخبر متصل، فمعنى هذا إذا شرعت في التطوع فيجب عليك إتمامه، فمن شرع في نفل صلاة وجب عليه إتمامها، ومن شرع في نفل صيام وجب عليه إتمامه، ومن شرع في نفل اعتكاف وجب عليه إتمامه. ففهم من هذا الخبر إلا أن تتطوع، أي إلا أن تنشي تطوعا فحينئذ يجب عليه، فقالوا بأن الاستثناء متصل. وقد قال في المراقي والناظم المالكي: والنفل ليس بالشروع يجب في غير ما نظمه مقرب، قف واستمع للسائل، قد حكموا بأنها بالابتداء تلزم صلاتنا وصومنا واعتكافنا إلى آخر ما قال. وقيل بأن الاستثناء منقطع فيكون المعنى ليس عليك شيء واجب من الصلوات إلا أن تبحث عن الأجر وعن الثواب فتنشي تطوعا فتؤجر على هذا التطوع. وقد جاءت بعض الأدلة في قضية الصيام وأن من صام لا يلزمه أن يتمه، وهذا ظهر الخبر أو ظهر خبر حديث عائشة في صحيح مسلم، ويثبت في الصيام ثبت في غير من العبادات إلا ما أجمع عليه كالحج والعمرة. وقد حكى غير واحد من العلماء الإجماع على أنه يجب المضي في نفل الحج والعمرة. قال تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، فمن دخل فيهما وجب عليه إتمامهما إجماعا، حكاه غير واحد من العلماء. ولكن لا ريب أنه يستحب ويندب إلى إتمام جميع النوافل التي يشرع فيها المسلم، ولكن لا يجب عليه إتمامها إلا ما استثني بالإجماع كالحج